الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل والفوائد، استدل بعض أهل العلم بحديث عائشة هذا على جواز صيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز الشروع في صيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه. فإن قلت وما وجه استدلالهم به، فنقول وجه الاستدلال به هو أنه يبعد عن عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريصة على الخير أن تدع صيام الست من شوال مع عظم ما تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الأجر، من أجل أن عليها قضاء. فإذا نحن قد يغلب على ظننا أنها كانت تصوم الست، إذ يبعد عنها أن تفرط فيها، مع أنها أثبتت أنها تؤخر القضاء، فدل ذلك على جواز صيام الست قبل القضاء. ولكن هذا فيه نظر ظاهر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الست بصيام رمضان في قوله من صام رمضان، فيدخل فيه من صامه كله أداء أو من صام بعضه أداء وبعضه قضاء. فإذا شرع في الست وبقي عليه شيء من رمضان فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما صام بعض رمضان. فإذا هذا دليل ظاهر في اشتراط القضاء قبل الشروع في الست، هذه واحدة. الأمر الثاني، ولماذا تستغربون من عائشة رضي الله تعالى عنها ترك صيام الست؟ فإن دليلكم مقلوب عليكم، وذلك لأنها عللت ترك الأفضل في الواجب الموسع، وهو التعجيل في القضاء. أليس هذا هو الأفضل؟ أجيبوا يا أخوان. ومع ذلك تركته عائشة، لماذا؟ لمراعاة المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، وهي الاستعداد التام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، متى ما أرادها يجدها، مع أن ليلتها واحدة من 9 ليالي، فتستطيع أن تقضي في غير ليلتها. لكن سيأتي الإجابة عن هذا الإشكال فيما بعد من المسائل إن شاء الله. فالشاهد أنكم لم تستغربوا تفويتها للأفضل في القضاء، وقد استغربتم تفويتها للأفضل في صيام الست. فإن مصلحة صيام الست وإن كانت عظيمة، إلا أنها كانت تتركها لمراعاة ما هو أعظم منها مصلحة، وهو الاستعداد الكامل لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده منها. فإذا كنتم استوعبتم تركها لهذا الأفضل وهو المبادرة بالقضاء، فتستوعبون إن شاء الله تركها لصيام الست من شوال. فإن قالوا وكيف يتصور منها أن تترك صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة، فنقول هذا لا شأن لكم به، لأننا نحن نجيز التنفل بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها ما لم يدل دليل على وجوب القضاء قبل التنفل كصيام الست. فكلامنا السابق إنما هو في صيام الست لوجود الدليل الدال على وجوب القضاء قبل الشروع في الست، وأما ما عداها من النوافل فلم يأتي دليل يدل على لزوم القضاء قبل